ومن المسائل التي تحتاج إلى تنبيه فيما يتعلق بلبس الأطفال ولا سيما البنات الصغيرات، أمر العناية بتعويدهن على اللباس الساتر اللائق بالمسلمة وعدم التهاون في ذلك كإلباسهن الضيق من البناطيل أو اللباس الكاشف عن شيء من صدورهن أو أكتافهن ونحو ذلك، ولا سيما في المناسبات والاحتفالات، هذا قد يحصل حتى من بعض الأفاضل، فلا ينبغي التهاون في هذه المسائل من جهتين. الجهة الأولى أنه لا بد من أن نعود الأبناء ونعود البنات على اللباس الجيد، وثانيا عدم تعريض أبنائنا للإصابة بالعين أو الحسد ونحو ذلك. وهناك جانب آخر وهو ثالث، وهو أن الطفل ينشأ على ما يتعود عليه، فالأبناء أمانة، حافظوا على أبنائكم، حافظوا على بناتكم في أمر دينهم وفي أمر لباسهم وفي أمر أخلاقهم وفي غير ذلك.